Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح تفسير الجلالين. وتوقفنا عند الآية 73. قال سبحانه وتعالى: فقل نضربوه ببعضها. قال المفسر: اضربوه أي القتيل. أفاد يعني بقوله القتيل موافقة للضمير في كلمة اضربوه، مع أنه قال قبل ذلك: فادرأتم فيها، والمقصود فيها هنا أي النفس، النفس المقتولة. نعم، ففيها عائدة على النفس المقتولة، وهنا اضربوه عائدة على القتيل. نعم، ببعضها. قال: فضرب بلسانها أو عجب ذنبها أي الذيل. فبأي شيء ضرب فهذا يعني لن يفيد. فضرب بلسانها أو عجب ذنبها، كل هذا لا يفيد التعيين فيه. والقاعدة في الإسرائيليات، ولذلك جاءت القاعدة في ذلك على أن المأخوذ من روايات بني إسرائيل في التفسير وقصص الأنبياء ونحو ذلك، إما أن توافق ما في القرآن فهذه التصديق بها تصديق بما في القرآن، فنحن مأمورون بتصديق ما في القرآن، وهذه جاءت موافقة فلا يجوز لنا أن نكذبها، بل يجب تصديقها تصديقا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن تأتي مخالف، وهنا لا يجوز تصديقها إن علمنا أنها مخالفة للكتاب والسنة، لأن في تصديقها تكذيبا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثالثة أن تأتي بشيء جديد ليست مخالفة ولا موافقة، فحينئذ نقف منها موقف الحياد، لا نصدقها ولا نكذبها، ويجوز روايتها، ويجوز روايتها، خاصة أننا نجد هذه الإسرائيليات تخدم التفسير، مثلا في قصة يوسف عليه السلام كثيرا ما الإنسان يفقد العلاقة بين الأحداث، بين أحداث القصة، ولا يستطيع أن يفهمها إلا من خلال هذه الروايات، فتكون مساعدة بشرط ألا تكون مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاعدة في تلقي الإسرائيليات. نعم. قال: فحي، وقال: قتلني فلان وفلان لابني عمه. وهذا رواية عن ابن عباس. طبعا ابن عباس في هذا أنه ممن روى الإسرائيليات عن بني إسرائيل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه وقع في رواية ابن عباس عند ابن جرير أن القتيل قال: بعد أن جلس حيا بنو أخي قتلوني، صيغة الجمع، وكان وارثا له فأراد أن يقتله لكي يستعجل الميراث، فقتله ثم رمى بجثته عند مدخل قرية أخرى حتى تتهم فيه، وكادت أن تقع مقتلة بين القريتين، قرية المقتول والقرية التي وجدت عندها الجثة، فاختصموا إلى نبي الله موسى عليه السلام، فأوحى الله إليه كما ورد في الآيات السابقة أن يذبحوا بقرة، وطبعا لم يستجيبوا له وماطلوا، وطلبوا يعني تعمقوا في السؤال، وكلما تعمقوا كلما زاد عليهم يعني التكليف وشددوا، فشدد الله عليهم، وكان هذا بقدر الله عز وجل أن يشددوا لكي يشتروا هذه البقرة التي عند ولد صالح بار بأمه، كان أبوه قد مات وليس عنده إلا بقرة، كانت هذه البقرة يعني عصية لا تستجيب لأحد، وتركها ترعى في الخلاء، فقالت أمه لما شب هذا الغلام: أبوك مات ولم يترك لنا إلا بقرة، فخذها وبعها. فأراد الله عز وجل هذا الغلام كان بارا بأمه أن يعني يغتني بعد فقر بسبب بره، ولذلك البر سبب للغنى، من كان بارا فله البشارة بكل خير. ولكن لا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز له أن يكون بره لأجل مصلحة دنيوية، إنما أن يكون بره لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى وتعبدا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز له أن يكون بره لأجل دنيا، وإذا بر فإنما يبر لأجل الله. وإنما جاءت الأحاديث من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني بيان للعاقبة أو للجزاء المعجل له في الدنيا قبل الآخرة. ولكن لا يجوز أن يكون هذا هو الهدف، لأن هذا أمر دنيوي، ونحن منهيون أن يكون هدفنا هو الدنيا، إنما هدفنا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. وكذا في كل الأعمال الصالحة التي ورد لها فضل في الدنيا، لابد أن يخلص الإنسان وجهه فيها لله، حتى لو ورد فيها فضل دنيوي بسعة الرزق أو نحو ذلك، فإن الإنسان يجب عليه أن يكون عمله خالصا لله. نعم، هو لن يتساوى مع الرياء، العمل للدنيا لن يكون كالرياء، لأن الرياء شرك. وأما العمل لنفع دنيوي هذا يبطل العمل ولكنه ليس بشرك، ولكن في النهاية خسر الأجر والثواب في النهاية. فلا يجوز له أن يجعل نيته يعني إلا لله سبحانه وتعالى حتى يؤجر على ذلك. قال تعالى كذا، نعم، قال فحرم الميراث وقتل، لأن القاتل عند بني إسرائيل لا يرث، وكذلك في شريعتنا. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، أي بعد ما رأوا الآيات البينة على إحياء الموتى، فلما ضرب هذا القتيل بجزء من اللحم لحم البقرة وتكلم، فكان هذا دلالة على أن الله كما أحيا هذا الإنسان في الدنيا قادرا على أن يحيى غيره سواء في الدنيا أو في الآخرة. ورغم ذلك قست قلوبهم أي قلوب اليهود من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة أي في القسوة أو أشد قسوة منها. أتى بمنها هنا ليبين المقدر، لأن القاعدة أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة يؤتى بعده من الجارة للمفضل عليه، ويجوز تقديره كما هنا، فلما ذكرها أراد أن يبين المقدر المحذوف. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق، فيه إضغام التاء في الأصل في الشين، لأن أصل كلمة يتشقق، ولذلك شددت الشين هنا لإضغام التاء فيها، أصلها يتشقق فصارت يشقق، إضغام التاء في الشين، فيخرج منه الماء. فإن منها لما يهبط أي ينزل من علو إلى سفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتانية أن يقصد بغافل عما يعملون كما في قراءة ابن كثير. وفي التفات عن الخطاب، لأن الخطاب كان لليهود، ثم قال عما يعملون، لما قال ثم قست قلوبكم فهذا خطاب، الخطاب لليهود، ثم قال في نهايتها عما يعملون، وهذا يفيد تنشيط السامع مع فوائد أخرى على حسب سياق الآيات. وقيل تحتمل أن تعملون هذا خطاب للجميع، للمؤمنين ولليهود معا، والله أعلم. قال أفتطمعون أيها المؤمنون، أفتطمعون أي أيها المؤمنون كما قال المفسر، أن يؤمنوا لكم أي اليهود أي اليهود الذين لم يؤمنوا، وأما الذين آمنوا يعني لا يصح أن يوصفوا بأنهم يهود، كانوا يهودا ثم أسلموا وصاروا مؤمنين. وقد كان فريق منهم أي طائفة من اليهود منهم أحبارهم، أحبارهم هذه يعني بدل من فريق، يسمعون كلام الله في التوراة، يعني كلام الله هو المقصود به التوراة، مما يبين على أن التوراة هي كلام الله، وذلك قبل أن تحرف، ولكن دخلت عليها تحريفات كثيرة جدا جدا، حتى بعض النصوص التي رويت في عهد الصحابة ونقلوها لنا الآن ليست موجودة في التوراة، مما يدل على دخول التحريفات الكثيرة فيها. ثم يحرفونه يعني يغيرونه من بعد ما عقلوا أي فهموه، وهم يعلمون أنه مفترون، والهمزة للإنكار أي يقصد في قوله أفتطمعوا أي لا تطمعوا فلهم سابقة بالكفر، نعم يعني لهم سابقة بالكفر بما في التوراة. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا أي منافق اليهود، ويقصد هنا منافق اليهود الذين أظهروا الإيمان كذبا ونفاق، هذا المقصود بمنافق اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بأن محمد النبي وهو مبشر به في كتابنا، وإذا خلا أي رجع هؤلاء بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساهم الذين لم ينافقوا أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد ليحاجوكم أي ليخاصموكم، لأنهم سيحاجونكم بذلك يوم القيامة، لا إله إلا الله، واللام للسيرورة وتسمى لام العاقبة كما في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا به عند ربكم أي في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك أولا يعلمون أي هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال هنا الاستفهام للتقرير، وهنا همزة الاستفهام المقصود منها الإنكار، والإنكار فيها معنى النفي، ودخلت على لا أولا ولا تفيد النفي، واجتماع الإنكار الذي بمعنى النفي مع النفي يفيد الإثبات، فيكون المعنى الذي يقول إليه هو التقرير كما هنا كما قال هنا الاستفهام للتقرير، والواو الداخل عليها للعطف، العطف هنا إما على جملة محذوفة تقديرها أيجهلون هو قول الزمخشري، أو على الجملة السابقة المذكورة في الآية السابقة وهو قول الجمهور، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك أي فيكفوا وينتهوا، فهم يقولون هذا ويعني هذا الخداع، وأولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، فعلم الله كاف لإقامة الحجة عليهم يوم القيامة، ولا ينتظر الله عز وجل من أحد من الناس أن يحاجج هؤلاء اليهود، لأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أي اليهود أي صنف آخر غير هؤلاء الأحبار بما فيهم من رؤساء فيهم العناد والكبر، أو آخرون نافقوا يعني أظهروا الإيمان هم منافقون. ومنهم أي اليهود أي صنف آخر أميون أي عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا لكن أماني، هنا فسر إلا بلكن ليبين أن الاستثناء منقطع، لأن الأماني ليست من جنس العلم والكتاب، أماني هنا معناها أكاذيب ومفرده أمنية، وهو كل ما يقدره الإنسان في نفسه، ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى الإنسان. فقال هنا أماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها لأنهم جهلة لا يعلمون شيء. وإن هنا بمعنى ما، ولكن هذا الجهل لا يقطع عنهم العذر في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدلائل نبوته والقرآن الذي يتلى معجز تقام به الحجة على كل من سمعه. وإن ما إن هنا معنى ما النافية ليبين أن إن بمعنى النفي بدليل أنه قال بعدها إلا يظنون. وإن ما هم في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه أي يكذبونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. فويل قال شدة عذاب، فهذا وعيد بشدة العذاب، وهذا أرجح من قول من تفسر الويل بأنه واد في جهنم، فإنه لا دليل يصح في ذلك، فهو وعيد بشدة العذاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم. أتى بكلمة مختلقا هنا لأن الله قال الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والأصل أن الكتابة لا تكون إلا باليد، فلماذا يعني ذكر سبحانه وتعالى لفظا بأيديهم؟ ليؤكد ويبين تأكيد كذبهم على الله واختلاقهم الكذب على الله، لذلك قال أي مختلقا من عندهم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. هم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجل وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، ويل لهم مما يكسبون أي من الرشا وهي جمع رشوة، وهي ما يتوصل به إلى تحقيق باطل أو إبطال حق. فهم كانوا يأخذون الرشا أي الرشوة على ذلك لكي يكذبوا ويختلقوا ويغيروا على حسب أهوائهم. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 يوما، هذا قول مدة عبادة آبائهم العجل، وقيل 4 أيام. فهم لما النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم بعذاب الله قالوا بأنهم لن يمكثوا في النار كثيرا، سيمكثون 40 يوما، ومنهم من قال وقيل أنهم قالوا 4 أيام فقط ثم يخرجون منها ثم تزول عنهم النار. قال ثم تزول. قل لهم يا محمد أتخذتم عند الله عهدا؟ قال حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، أصلها اتخذتم فدخلت عليه همزة الاستفهام فحذفت من أجلها همزة الوصل، وهي موجودة كثيرة في القرآن تقريبا في 7 كلمات، مثل اطلع الغيب أصلها اطلع دخلت عليه همزة الاستفهام اطلع اتخذتم ونحو ذلك. عند الله عهدا أي ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهدا به. لا هنا لا جواب للاستفهام، الاستفهام المذكور في اتخذتم، فيكون المعنى لا لم تتخذوا عهدا عند الله بأن عذابكم 40 يوما فقط أو 4 أيام فقط، فلا هنا جواب لقوله قل اتخذتم عند الله عهدا عهدا به، لا لم تتخذوا عهدا، أم هنا بمعنى بل ليفيد أن أم هنا منقطعة وليست متصلة، أم تقولون يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بل تمسكم أي النار تدخلونها وتحرقكم، فالمس هنا بمعنى الدخول والعذاب فيها وتخلدون فيها. من كسب سيئة هنا قال سيئة يعني شركا، ففسر سيئة بالشرك، وأحاط به خطيئته بالإفراد كما هنا، والجمع أي في قراءة أخرى للمدنيين خطيئته بالإفراد خطيئته والجمع خطيئته، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا. هذا يعني استخدام أو ذكر القراءات هذا يعني تفسير الجلالين حقيقة مع اختصاره، إلا أنه حرص على ذكر القراءات، وهذا يعني يبين أهمية القراءات في التفسير. وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روعية قال روعية فيه معنى من وذلك في قوله في أول الآية بلى من كسب سيئة، فقال هنا أولئك من تحمل معنى الجمع، فقال أولئك ليوافق معنى الجمع في من، كما روعي في قوله أو أحاطت به خطيئته، به معنى الإفراد، فروعي فيه معنى كسب الذي ولم يقل كسب. فهذا من بلاغة القرآن العظيمة الذي من بلاغة القرآن العظيمة التي لا توجد إلا فيه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إلى هنا أكتفي بما ذكر في التفسير، أقول قولي هذا، أستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.